وان كنت لمن يعني زودته. مش يكفي ان انا ما انش في جنب الله، بل اسخر مما كان في ايه في جانب الله. هناك في اخر يقول لك ايه، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. شوف الصللي، شوف اللي مش عارف باخدنا على جناحك ويقعدوا يقلسوا عليه بقى. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. فكهين يعني ايه؟ يعني مبسوطين اللي هزقوا واحد مؤمن ويبسطوا اهلهم بيه، يقول لك انا قابلت فلان وعملت فلان. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء الاضلون وما ارسلوا عليهم حافظين. فربنا يقول اسمعوا بقى، خلاها للاخر بقى. وايه اللي جرى بقى؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. ربنا غدر يجازيهم، نقول لك ايوه غدر يجازيهم. هم ضحكوا من الاول، احنا نضحك الايه ضحك له، وهم ضحكوا ضحك منقطع واحنا نضحك ضحك ايه ضحك باقي ازل. وان كنت لمن الساخرين. هنا بقى ملحظ ان الكلام ان تقول نفس، والنفس دائما تاتي بالتانيث. ان النفس لايه؟ لاماره فألهمها فجورها ايه وتقواها. الله، وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. لكن هنا بقول لما ان كنت لمن الساخرين، يبقى غلب التذكير، لانه كان يقول ايه النفس تقول ان كنت من الايه من الساخرات. قال لك لا، كلمة النفس ان اريد بها انسان تذكر، وان بقيت على نفسي تبقى مؤنثة. طيب ابي واحدة بقى، الله حذرنا من الموقف إن لم نكون منيبين إليه ومسلمين له أن نقول يا حسرة، هذه حذرنا منها.